بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. عليها ومنها السلام اهتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدى. بلادي بلاد الإباء والشمام ومغنى المروءات منذ القدم. بلادي بلاد الإباء والشمام ومغنى المروءات منذ القدم. يعانق فيها السماح الهمام وفيها تصون العهود الذمام. ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلام. باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم. وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. عليها ومنها السلام اهتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدى. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المدار المنيع الذرى. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المدار المنيع الذرى. أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى. رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخضرا. ونجد عرير أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا. ستبقى لمجد العلا منبرا. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. عليها ومنها السلام اهتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي فدى. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد. عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي. يمينا بلاد الهدى نفتدي. علاك ببذل سخي اليد وعمر يطول بمستشهد. وعمر يطول بمستشهد. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. عليها ومنها السلام اهتدى وفيها تألق فجر الندى. حياتي لمجد بلادي. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.